إذا صار الحاج متمتع بالعمرة إلى الحج، هل يباح له الجماع بعد إحلال إحرام العمرة؟ نعم، إذا تحلل من العمرة جاز له الجماع، لأن يعني حل كامل، طاف وسعى وقصر وتحلل، جاز له أن يجامع زوجته، لأن هذا حل كامل، كما يجوز له الطيب ولبس المخيط في الرأس، لأنه حل كامل. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.